وللأحناف نظر في الإجارة، لأن المستأجر له سلطة على الأجير. قالوا كيف يستأجر؟ يؤاجر نفسه عندها لتكون الأجرة هو زواجها، وهو في حالة الأجرة سيدة عليه، وهذا لا يجوز. الرجال قوامون. نرجع إلى موضوع الحديث. التمس شيئا، يتفق الجمهور على أن المراد بشيء يعني شيء ذا قيمة أو مال يتمول، أو شيء عين يمكن أن نبيعها بقيمة ولو درهم. فذهب الرجل فالتمس فلم يجد شيئا، رده صلى الله عليه وسلم: لا تحس من كلمة شيء اللي قلنا لك شيء كبير من النقود ولا من العروض ولا من، لا، التمس ولو. شوف كلمة ولو، هذه تدل على الندرة والقلة. ولو خاتما من حديد، يعني لو أن هناك شيء أقل من الخاتم من حديد لنزل إليه. إذن هذا آخر ما ينزل في مقدار الصداق. طب وهل الرسول سألها ترضي بخاتم من حديد ولا ما ترضيش؟ ما سأل، لأنها جاءت تهب نفسها بدون شيء، فإذا جاء خاتم من حديد كان زيادة خير. أو علم من أمرها أنها لا تنظر إلى الصداق ولا إلى المال ولا ولا ولا، إنما تريد رجلا تعيش في كنفه. إذن الصداق أمر عرضي، والصداق كما قيل من مادة صدقة دليل على صدق الرغبة في المرأة. ولو أنه لم يدفع لها صداق وجاء قال أهلك اعطوني إياك مجانا، ما لك قيمة عندهم، لكن لما يدفع دليل وبرهان على صدق رغبته فيها. وهنا لما لم يجد الرجل ولو خاتما من حديد ماذا يفعل؟ إذا ما في سبيل إليها، مشى. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يشرح، يعني انسى متفاهم في الزواج. قال: مدام طلبتم مني شيء ولا ما حصل شيء. قال: هل معك شيء من القرآن؟ هذا باب جديد وتطور جديد في الصورة للحياة الزوجية. معك شيء من القرآن؟ قال: بلى. وبعض الروايات سمى لنا البقرة وما يليها. إذن ترتيب السور معلوم عندهم، لأنه سمى البقرة وهي معروفة، والتي تليها لم يسمها لأنها أيضا معروفة، وهكذا يستدلون على ترتيب السور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن علماء أصول التفسير يقولون ترتيب السور مختلف فيه، قيل اجتهادي وقيل توقيفي، كالتوقيف في الآيات داخل السور، فهذا يدل على أنها مرتبة، سورة البقرة والتي تليها. الشيء أنتم عارفينها، والرواية الأخرى تحفظ ذلك عن ظهر قلب. فرق بين مجرد القراءة النظر وبين القراءة بالحفظ في الصدر. قال: نعم. رواية تقول: قم زوجتكها ملكتكها بما معك من القرآن، أو على ما معك من القرآن، قم فعلمها. والرواية الأخرى: علمها 20 آية، يعني 20 آية التسعيرة الأولى. لكون القرآن تعليم القرآن صلاة. أخذ بيدها ومضى وبقي العلماء وراهم. هل القرآن يصح أن يكون صداقة أو لا؟ يا سبحان الله، ثم الرسول زوج الرجل بالقرآن، قالوا لا، هو زوجه إكراما له على ما حفظ من القرآن، لأنه قد زوجتك على ما معك، يعني إكراما لك على ما حفظ من القرآن. طب وهي إيش استفادت؟ قالوا تعليمها. طيب هذا صدق؟ قال لا، الرسول أصدقها من عنده. طب وفيه؟ ما عنده نصب. قال طب روح وأنا أدفع عنك الصدق. ومعلوم أن هذا يصح. لو أتى إنسان يخطو وقالوا كم الصدق؟ قال والله ما عندي شيء، عندي 10 ريال. فأحد الحاضرين أو أصدقاء قال لا إيش تبغوا؟ قالوا نبغى 1000 ريال. قال عندي، تفضل. ودافع 1000 من عنده. يبقى الصدق جاء من فين؟ من غير المتزوج ولا وليه، في أجل شغل حقها وأدقها. الرسول ما قال له أنا أصدقها عنك، قال لا، علمها 20 آية. ومن هنا ترتبط هذه المسألة بمسألة الأجر على تعليم القرآن. هل يصح أخذ الأجر على تعليم القرآن أو لا يصح؟ وتقدم بحث هذه المسألة. فهنا الجمهور قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر تعليمه إياها صداقة. وينص العلماء على أن تعليم أي علم للمرأة يكون صداقا لها أنه جائز. لو قال تعالى حفظ الجدول الضرب وعلمك ليش سموها المواد الأربعة، الجمع والطرح والضرب والقسم، وعلمها هذه الأمور الرياضية، التعليم عليه أجرة ولا لا؟ قالوا هذا التعليم يكون مقابل الصدقة. تعال وعلمك جغرافية العالم وتضاريس الأقاليم والاصطلاحات الجغرافية، تعال وعلمك الفلك ومنازل القمر ومنازل الشمس، تعال وعلمك الخط تقرأ وتكتبي، تعال وعلمك أحكام الصلاة والحلال والحرام، أي نوع من أنواع التعليم؟ قالوا يصح أن يكون صداقة. والخلاف إنما هو في القرآن، بناء على هل يصح أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن أو لا يصح. إن قلنا يصح أن يأخذ أجرا فهذا أجر تعوضته عن صداقها، وإن قلنا لا يصح أيضا أن يقدم القرآن عوضا. وهذا نص صريح أو قريب من الصريح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم فعلمها. نحن الآن يا إخوان أمام هذا الحديث، يأتي كثير من الإخوان ويقول إنما ابتدعه الناس أو مشوا فيه بالمباهات حتى وصل الصداق إلى المئات، إنه بدعة وإنه حرام وإنه مفسدة و إلى آخره. ولكن يا إخوان المتأمل في الوحي والحياة الاجتماعية يجد أن هذا الباب يجب أن يكون متعلقا بالتراضي وما تراضي عليه الطرفان صح. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وآتيتم إحدهن إيه؟ قنطارا. لكن شوف، آتيتم لا فرضتم وطلبتم وكلفتم الزوجة ربع قنطار، لا، لكن طواعية قنطار، قنطرين بكيفك. واعتقد ذكرت لكم قضية الرجل الذي جاء في طلب تزويج ابنته والصلاة 20 مقدم، 20,000 مقدم ومؤخر 150,000. وهذه البدعة زحفت إلى المدينة من الأقطار الأخرى، لأن في هذه الصورة كما يقال تكبيل الزوج عن أن تمتد يده إلى الزوجة، وتقميم الفم من أن ينطق إليها أو يتفوه بكلمة تؤذيها. لماذا؟ خايف من 150,000، لأنها مؤجلة إلى أحد الأجلين، الطلاق أو الوفاء. فإذا أساء إليها وطلبت الطلاق وجاء الطلاق جاءت معها 150. وقد لا يستطيع ذلك، ماذا يفعل؟ مكباش صح، كل ما قاله الزوج قالت نعم، الزوجة قال نعم صح، الشمس طالعة في نص الليل صح. 150,000. فكان في فترة مسؤول عن هذه الأمور رفضت إمضاء هذا الزواج، فتكلم أبوها بكلمة كأنهما تأمل فيها وقال لي ماذا يا شيخ، ألم يقل الله وأتيتم إحدهن قنطارا؟ في الواقع هذه الكلمة شوية حركت شعوري، مع أني في هذه الأمور أتحمل وأصبر أو أتحلم من الحلم. قلت له أنت شيبة ولكن جاهل، اقرأ مرة أخرى. قال وآتيتم قلت بس آتيتم، وهل هو آتاك 150؟ تكون متيسرة وطواعية ومن طيب خاطر أعطاك؟ والله لو أعطاك 200 300 ابتداء من نفسه وسعة في ماله لقلت بارك الله لكما، لكن أنت تفرضها عليه فرضا وكأنه صوت مسلط على ظهره، ونسيت أنه صوت ذو حدين. كما أنك تستدله بالمئة والخمسين، سيستدل ابنتك من أجل استرجاعها، وهما يكونان تحت سقف واحد وليس عندهما رقيب ولا حسيب إلا الله، فيذيقها العذاب الأليم حتى تكره حياتها لتفتدي منك. فبدل 150 تكون 200. إذن النظر في المهور والصدقات إنما هي نظرة منطلق التراضي بين الطرفين، ثم كون أجر العامل صداقا يرده بعض العلماء كما قلنا عن أبي حنيفة رحمه الله عند نبي الله موسى عليه السلام، كم كان صداقه لزوجته؟ أريد أن إيش أحد ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، وإن أتممت 10 كمان زيادة، يعني ما كفاه 8 قال لا غلقها 10. فزوجه ابنته على إيش؟ أن يكون أجيرا عنده 8 سنوات. تعال احسب الآن أجر العامل في اليوم كم، واحسبها على 8 سنوات في 330، كم كان صداق زوجة موسى؟ يبغى لك آلة تحسب عليها. إذن موسى رضي، قال أيما الأجلين قضيت أنا قابل، لكن أيما الأجلين برضاي قضيت، قال ما في مانع، وتراضيا على ذلك. إذن الكلام في المغالاة في المهور سفه، وليست فيه نتيجة عملية، بل إن في الآونة الأخيرة قامت بعض القبائل وبعض المدن تتعاهد وتشترط لا نزيد على 20,000 للبكر وعشر أو 15 للثيب. طيب هذا اللوحة المعلقة فوق ويسمعها الناس عند المملك، ولكن اللي يدخل من باب الخلف إيش؟ كم يشترط الأب، كم تشترط الأم، كم يأتي، كم كم كم، الظاهر المعلن اللي اتفقنا عليه، ولكن والله ما تجيك ولا تشوفها حتى تدفع كذا كذا كذا، احنا كذا بكيفك خليك، وتيجي الاعذار وتوضع العراقيل حتى يمل حياتك. اذا التدخلات ما نفعت، ولكن القناعة والاقناع بوجهة نظر الشرع أيسرهن صداقا أكثرهن بركة. وبعض الناس أراد أن يحدث المهور بصداقات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، ولكن أيضا نقول ليس هذا عملية. الأمر العملي في موضوع الصداق لا تدخل القبيلة ولا عرف البلد ولا الدولة تتدخل في ذلك، لا تدخل القبيلة ولا عرف البلد ولا الدولة تتدخل في ذلك، كل ذلك ليس عملا إيجابيا ولا حلا للمشكلة، ولكن التوعية الدينية، ويعرف الوالد أو ولي المرأة أنه ليس يساوم على سلعة، أن صداق نحلة هبة دليل على رغبة الزوج في زواجه بابنتهم، لا على أنه يجرب أو أنها لا قيمة له لها عنده، لا. ومرة أخرى التمس ولو خاتما من حديد، ذهب العلماء إلى تحديد أقل ما يمكن أن يكون مهرا، فبعض الناس راحوا قال 40 دينار، لا 40 درهم، لا 30 20 10، حتى ذهب بعض المذاهب وقال أقل ما يصدق عليه صداق في الإسلام نصاب قطع اليد في السرقة. اليد تخضع في إيش؟ ربع دينار ولا كم درهم؟ ها؟ 4 دراهم. ويعيب على الآخرون، ما علاقة نصاب قطع اليد في صداق للبضع؟ قال الاثنين فيها قطع، هذا قطع اليد وهذا قطع شيء آخر. طب إذا كانت ثيب ما فيها قطع؟ إذن قياس، يقولون قياس متطرف، والآخرون يقولون مجرد استيفاء حق. وكما أشرنا أنه كان سابقا في نكاح المتعة يقول كنا نستمتع من المرأة على حفنة من سويق، حتى قيل لامرأة أرضيت من نفسك وذاتك بحفنة من سويق؟ قالت بلى رضيت. هي ما بتدور حفنة من سويق، هي بتدور الشيء اللي وراء هذا. إذن ليس هناك حد وليس هناك طريق يتدخل في تحديد الصداق. الحديث يقول خاتم من حديد، ولكن إذا جئنا عمليا لحياة الناس، حينما تأتي البنت من بيت أبيها إلى بيت زوجها تفترش الغبراء، هتنام على التراب ولا تريد فراش؟ تريد فراش. هتذهب إليه بثيابها الذي كانت به عند أمها ولا تحتاج إلى ثياب جديد؟ ثياب العرس. هل تكون حياتها عند زوجها الجديدة كحياتها عند أمها في قدمها. العرف يقول لا، إذا ختم من حديد ما هو جايب لها شيء في الوقت الحاضر. إذا تختلف مقادير الصداق باختلاف الأزمان أو الأزمنة والأمكنة بحسب عرف الناس. والخطر يكمن في التعنت وتحميل الزوج فوق طاقته فيذهب يتدين على راتبه، يشتري سيارات بالتقسيط ويبيعها حاضرة، والفرق في السيارة الواحدة 30,000، ويشتري سيارة ليسدد دين السيارة السابقة وفيها 20,000، وهكذا يكون تضاعف الدين عنده مركبا، مثل ما قالوا في الربح المركب وفي الربا، ضع وتعجل او زد وايش واربي. اذا الخطر في تحميل الزوج ما لا يطيق، والتوسط ومسايرة الاعراف التي لا ضرر فيها ولا ضرار. وليعلم اولياء الفتيات ان اعدى اعداء الخلق اليها وليها الذي يضع العراقيل في طريقها الى البيت الزوجية، لانه يمنعها من حق لها في حياتها. انت ما منعت من طريقك الى امها، فكيف تمنعها هي من طريقها الى زوج؟ وهكذا تنشأ هناك الأحقاد، وتنشأ هناك العداوات، وتتعنس الفتيات. الموضوع واسع يا أخوان، ونسأل الله الهداية والتوفيق. لعلنا توسعنا في هذا الموضوع الآن، لكن هذا محله، وهناك باب معقود باسم الصداقة، لكن حيث تناولنا من تلك الجوانب نقول اذهبوا الى الاحوال المدنية وسلوهم كم نسبة الزيجات من الخارج، وليس الغرض في الكمية 1,000, 2,000, 5,000، ولكن في الكم. حينما يذهب ويأتي بفتاة من أي قطر إسلامي، ونعلم جميعا أن العادات تختلف والتقاليد تتنوع، فتأتي ومعها عاداتها وتقاليدها فتمليها على أهل البيت، وكم تنتشر من عادات وتقاليد تتغاير مع عادات البلد وتقاليدها، كل ذلك بسبب عدم تيسير وصول الشاب إلى قسيمته في جنسه وحياته وهي الفتاة. سيأتي لهذا زيادة بيان وإيضاح إن شاء الله عند ما نصل إلى باب الصداقة، وبالله تعالى التوفيق.